إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم، قواعد الرسم من إنتاج الشيخ وللشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فقد مررنا في الدروس الماضية حسب المراجعة على بداية المتصل والمنفصل أو باب القطع والوصل. وصلنا إلى قول الشيخ طلال الله رحمه الله: فصل. وغير ذا قطع صح كأن تقع بورك لآن من من لعنة أدو مس لو إن شاء من مكن تاما نفعت في مت من ماء النصير. وهذا الموضوع من هذا الباب يحتاج إلى النباهة ويحتاج إلى شيء من العناية. فالشيخ طلال الله رحمه الله جاء في بداية باب المنقطع والمنفصل أو المتصل والمنفصل، جاء بكلمات تفصل وتقطع عما بعدها حسب القيود المصحوبة معها. مثلا أن تقطع مع لا في 11 موضعا، تقطع عن لا. إن وأن تقطعان عن لن ولم حسب قيود. أن تقطع عما، إن تقطع عما حسب قيود. إن تقطع عما حسب قيود. في تقطع عما حسب قيود. عن تقطع عما. كي تقطع عن لا حسب القيود. وهكذا. الآن وصل إلى قاعدة جديدة. فصل معناه، الفصل معناه الحاجز بين الشيئين، يعني أن هذا موضوع جديد وقاعدة للفصل. قال: وغير ذا قطع صح كأن تقع بورك. المعنى: لقد تقدم لنا في صدر هذا الباب حكم مجموعة من الكلمات مع قيدها، وذلك مثل أن مع لا، وإن وأن مع لن ولم، وإن مع ما، وإن وأن مع ما، وفي مع ما، وعن مع ما، ومن وكل مع ما، وأم مع من، وكي مع لا، وأين مع ما. كل ذلك تقدم حكمه في الأبيات الماضية. فإذا جاءت هذه الكلمات المقيدة مع شيء آخر غير القيد المذكور، فاقطع إن صح القطع في الأولى والثانية حسب المعنى العربي، وإلا فأوصل. وإليكم بيان ذلك بحول الله وقوته. واحد: لقد تقدم حكم أن مع لا ولن ولم في قوله اللا على اقطع. فإذا جاءت أن مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية في الأولى والثانية نحو أن تقع. أن كلمة وتقع كلمة فعل مضارع صحيح. أن بورك، أن كلمة وبورك كلمة. الرأي، أن كلمة ورأي كلمة. أن نمن، أن كلمة ونمن كلمة. لولا أن من الله علينا، أن كلمة ومن كلمة. صح القطع في الأولى والثانية. وكذلك اللعنة الله عليه، أن أدوا، أن مسني الكبر، أن لو يشاء الله، أن لو استقاموا. عكس أن كالا، فلا يمكن أن نقول أن هنا كلمة، لا، أن كالا كلمة واحدة فيها ثلاث ألفات: الهمزة الأولى بالألف، والألف ثابتة بعد الكاف، وكذلك الألف الذي هو بدل عن التنوين. وكذلك أنشأناهن، أنشأها. أنت، أنت فيهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت كلمة. أنصار الله، أنسيهم، أنفسهم. فهذا لا يصح قطعه لفساد معناه. وأما الأمثلة الأولى فقد صح قطعها لصحة المعنى. فأن كلمة وتقع كلمة، الرئيه أن كلمة ورئيه كلمة، وهكذا. نأتي للمثال الثاني رقم 2: لقد تقدم حكم إن مع لن ولم. فإذا جاءت إن مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية نحو إن شاء الله، وإن منكم، وإن من شيء، فيما إن مكناكم، من إن تأمنه، إن كلمة وتأمنه كلمة، إن نفعت الذكرى، إن كلمة ونفعت فعل ماضي. إن في صدورهم إن كلمة وفي كلمة حرف جر أفإن مت أفإن كلمة ومت كلمة. والمعروف أن أفإن الهمزة الأولى بالألف والثانية بالألف لأنها هي الأولى أصلا والياء زائدة والنون تكتب بنون. وكذلك إن أنا إلا إن هو إن هذا إن هم وما أشبه ذلك حيث صح المعنى في الأولى والثانية فاقطع إن صح القطع. العكس إن شاء فإن شاء مصدر فقط كلمة واحدة فيها الهمزة الأولى بالألف والألف ثابتة بعد الشين والتنوين على الهمزة محذوف ألف التنوين محذوفة. وكذلك لهو نيم فضو لا يمكن أن نقول إن كلمة وفضو كلمة فذلك فاسد في المعنى فإن فضو كلمة واحدة فقط. وكذلك وكل إنسان فإن انتهوا انتهوا كلمة واحدة فهذا لا يصح قطعه لفساد المعنى. وإلى هذا أشار بقوله فصل وغير ذا قطع إن صح كأن تقع. رقم ثلاثة لقد تقدم حكم إن وأن مع ما في قوله إن لآتنن تدعون فإذا جاءت إن وأن مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية النحو فإن مع العسر يسرى إن كلمة ومع كلمة أتشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأن مردنا إلى الله فإن له معيشة ضنكا إن كلمة وله كلمة أن ما له أخلده أن كلمة وما له كلمة ألفها ثابتة أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أن كلمة ودابر هؤلاء كلمة إن معي ربي سيهدين إن كلمة ومعي كلمة إن من أزواجكم إن كلمة ومن كلمة ونحو ما إن مفاتحه ما كلمة وإن كلمة ومفاتحه كلمة إن ابني من أهلي إن شانئك هو الأبتر إن هؤلاء إن هذا إن لنا لأجرا كل ذلك تفصل فيه إن مع غيرها لصحة المعنى إقطاع صح القطع عربية وإلا فأوصل. العكس إنهم إنكم لا يصح فصل الضمير هنا عن معموله. رابعا لقد تقدم حكم في مع ما عند قوله فيما أفض يبلوه موحي لا شعر فإذا جاءت في مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية نحو في مساكنهم في ناديكم المنكر في مقعد صدق عكسها وفيكم سماعون لهم فيها أنهار هنا لا يفصل الضمير عن معموله. خامسا لقد تقدم حكم عن مع ما في قوله عمانه ممن نفاق ملكت فإذا جاءت عن مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية نحو عمن تولي عن كلمة ومن كلمة عمن يشاء عن كلمة ومن كلمة عن مولا عن كلمة ومولا كلمة عن موعدة عن كلمة وموعدة كلمة عن منكر عن كلمة ومنكر كلمة. العكس عنك وعنهم وعنكم لا يفصل الضمير عن معموله هنا. سادسا لقد تقدم حكم من مع ما في قوله ممن نفاق ملكت من فإذا جاءت من مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية نحو من نصير من مارج من مدكر من مال الله من قطران وما أشبه ذلك. العكس من ساته فالمن سأت هي العصا نحن نقرأ لورش عن نافع من ساته فلما فلا يمكن أن نقول من كلمة والآخر باقي كلمة لا من ساته كلمة واحدة لا يصح قطع شيء منها لفساد المعنى. وكذلك من هاجا ومنكم منها جائر كل ذلك لا يصح فصل شيء منه أو قطعه لفساد المعنى. سابعا لقد تقدم حكم كل مع ما في قوله كل ما تترى فإذا جاءت كل مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية نحو كل ذي فضل فضله كل كلمة وذي كلمة كل يعمل كل كلمة ويعمل كلمة كل في فلك كل كلمة وفي كلمة من كل فج عميق من كلمة وكل كلمة. ثامنا لقد تقدم حكم أم مع من في قوله أم من خلقنا أسس النساء ويات فإذا جاءت أم مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية نحو أم بعيد وإن أدري قريب أم بعيد ما تعدون أم كلمة وبعيد كلمة أم بظاهر من القول، أم كلمة وبظاهر كلمة، أم به جنة، أم للإنسان، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، أم أبرموا أمرا، أم آتيناهم العكس، أم شاد، أم كان منهم، أم هلهم، أم عاءهم، أم لا لهم، أم لا لهم. فهذا لا يصح قطع شيء منه لفساد معناه، والقاعدة أنه لا يقطع إلا ما صح معناه، اقطع إن صح القطع عربية في الأولى والثانية. تاسعا، لقد تقدم حكم أين مع ما في قوله صلين يدرك، فإذا جاءت أين مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية نحو أين المفر، أين شركائي. عاشرا، لقد تقدم حكم أي مع ما في قوله أيما ربما، فإذا جاءت أي مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية نحو أي منقلب ينقلبون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي كلمة ومنقلب كلمة. فأي آيات الله تنكرون، أي كلمة آيات كلمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، العكس أيها أزكى، يا أيتها النفس، أيها المجرمون، أيها المؤمنون. مع ملاحظة أن أيها المؤمنون لا تكتب بعد الهاء الألف، لا تأتي بعد الألف الحملة، هنا محذوف أيها المؤمنون. وكذلك أيها الثقلان، وأشار إلى ذلك الشيخ عبد الله في الحملة بقوله دون ثموسة، الثاء أيها الثقلان ليس فيها حملة، أيه مو أيها المؤمنون، السين أيها الساحر، والباقي من أيها وأيتها يكتب بالألف، يكتب بالحملة. 11، لقد تقدم حكم بيس مع ما في قوله بيس ملفي، فإذا جاءت مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية نحو بيس المصير، وبيس مثوى المتكبرين، بيس كلمة ومثوى مثوى كلمة. أخيرا، لقد تقدم حكم كي مع لا في قوله كي لا معتا، فإذا جاءت مع شيء آخر فاقطع إن صح القطع عربية نحو كي تقر عينها. وإلى هذه المعاني والأحكام أشار الشيخ طه عبد الله بقوله فصل وغير ذا اقطع إن صح كأن تقع بوري كرآن من من لعنة أدو مس لو إن شاء من مكن تاما نفعت في مت من ماء نصير مدكر مارج مال عمن وأن مع من مرد مال وأن بعيد ظاهر به وكل في أين أي بيسكي ونحو قل. فقد رتب على المواضيع التي تقدمت وجاء بقدر من الاختصار وبقدر من الدقة، فأسس هذه القاعدة فصل وغير ذا اقطع إن صح، ثم بعد ذلك جاء بباقة وحزمة من الأمثلة الواضحة، وعند المثال يتضح المقال كما يقولون. ثم وصلنا إلى قوله ونحو قل، هذا نوع آخر من المقطوع، اقطع قل ونحوها مما يصح قطعه في سائر القرآن الكريم، نحو اجعل لنا قل لو أنتم فلا تقل لهما قل إي وربي قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله قل نعم قل كلمة ونعم كلمة قل هاتوا برهانكم قل كلمة وهاتوا كلمة قل نار جهنم قل كلمة ونار كلمة وجهنم كلمة قل أذلك خير كلمة قل كلمة وأذلك كلمة قل أوحي قل كلمة وأوحي كلمة. ولا بد من التنبيه على أن قل هنا تقطع لا سيما إذا كان بعدها النقل، الهمزة التي نقلت حركتها، نحو قل إي وربي، فإذا لم يتضح ذلك للطالب سوف يكتب إذا قرأ لورش قل إي وربي يكتبها قلي كلمة واحدة فقط كما قرأت له، فإذا عرف أن هذا من هذه الأمثلة سوف يكتب قل كلمة وإي كلمة، وإن كانت قراءتها لا بد أن يقول قولي وربي. فتوضيح ذلك بالنسبة لمن يقرؤون لورش لا سيما الذين لم يتمرسوا باللغة العربية، توضيح ذلك أمر مهم جدا. وإلى هذا أشار بقوله ونحو قل قلنا مع إخلع هي تهاء لنت لم منام نذ ما لو فلا بابل كم ذي يوق أكل لوم تقوى ملذان أولاد نبني مسفار فك لان. هذه مجموعة من الكلمات التي عطفها على هذا المقطوع وجاء بأمثلة رائعة قال لم يسبقه أحد من أهل هذا الفن لهذه المواضيع التي هي ضرورية لطالب العلم لا سيما إذا كان ممن لم يتمرس باللغة العربية. قلنا احمل قلنا احمل فيها قلنا كلمة واحمل كلمة قلنا اهبطوا قلنا كلمة واهبطوا كلمة قلنا قولا معروفا قلنا كلمة النون نون النسوة نون الإناث وقلنا قولا معروفا معي كلمة إذا صح ما بعدها إذا صح المعنى معي ربي معي كلمة رب معي ردا معي كلمة ردا أو ردا معي صبرا معي كلمة وصبرا عكس معيشة من معين معين كلمة واحدة معيشة كلمة واحدة إخلعنا عليك إخلع كلمة ونعليك كلمة هيت لك هيت كلمة ولك كلمة هاء اقرأ كتابية هاء كلمة الألف بعد الهاء ثابتة والهمزة على الواو هاء اقرأ وقاعدتها وتوسيط الألف إذا توسط الألف إذا جاءت الهمزة وسط الكلمة وجاءت بعد ألف متوسطة كذلك ثابتة أو محذوفة فالهمزة تتصور بما يجانس شكلتها هاء مقرأ آباؤكم أبناؤكم شركاؤكم جزاؤه جزاؤكم وعلى الياء نحو آبائهم أبنائهم خزائن الملائكة وقلائد وحلائل حلائل أبنائكم وكذلك هاء كلمة وكذلك أيضا هؤلاء كلمة لنت لهم لنت كلمة ولهم كلمة لم ألم نربك ألم كلمة ونربك كلمة ألم أقل لك ألم أنهكما لم يكن الذين لم كلمة ويكون كلمة لم يلد ولم يولد لنت لم من وهي وقيل من راق من كلمة وراق كلمة من ذا الذي من كلمة وذا كلمة والذي بعد ذلك من معك ومن يعصي الله ومن يطع الله لمن ليبطئن لمن كلمة وليبطئن كلمة أمن لا يهدي أمن كلمة وحده لا كلمة أيضا يهدي بعد ذلك من لم يستطع من كلمة ولم كلمة يستطيع بعد ذلك من لو يشاء الله أطعمه من كلمة ولو كلمة العكس مناص كلمة واحدة منامكم كلمة واحدة مناسككم كلمة واحدة منات الثالثة الأخرى منات كلمة واحدة آمن إذ ما لو فلا آمن إن وعد الله حق آمن كلمة إن بعد ذلك إذ وإذ نتقنا الجبل إذ كلمة ونتقنا الجبل إذ أوى الفتية إذ كلمة وأوى كلمة إذ أبقى إلى الفلك المشحون إذ كلمة وأبقى كلمة إذ هما في الغار إذ كلمة وهما كلمة وإذ تقول إذ كلمة وتقول كلمة إذ ما تفصل عن ما قبلها وما بعدها نحو مثل ما أنكم تنطقون مثل كلمة وما كلمة وأنكم ولا تقف ما ليس لك به علم وكذلك ما استجيب وما النصر ما هن أمهاتهم ما كلمة وهن كلمة ما هم منكم ما كلمة وهم كذلك كلمة العكس محياي محياكم مثنى وما أشبه ذلك متربة مقربة ثم قال لو ما لو أن لو كلمة وأن كلمة لو آمن لو كلمة وآمن كلمة ويتأكد هنا هذا النوع لمن يقرأ برواية ورش لا سيما من الذين لم يتمرسوا بعلوم اللغة العربية فإذا قرأنا له لو أن قد يكتب كلمة كلمة واحدة والأصل لو أن وكذلك لو آمن لو كلمة وآمن كلمة ونقرأ لورش بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها فنقول لوامن لون لونهم فلا بد من فصل لو كلمة وأنهم كلمة فلا وهي فلا اقتحم فلا كلمة واقتحم كلمة نحو لا هن حل لهم لا كلمة وهن كلمة ولا هم يحلون لهن بابل وهي بابل هاروت وماروت بابل كلمة وهاروت كلمة كم بابل كم كم آتيناهم، كم كلمة وآتيناهم كلمة، كم أنبتنا، كم من ملك، ذي يوقى أكلوا، ذي كلمة نحو ذي ثلاث شعب، ذي كلمة وثلاث كلمة، ذي مسغبة، ذي كلمة ومسغبة كلمة، يوقى شح نفسه، يوقى كلمة وشح كلمة ونفسه كلمة، ذواتي أكل، ذواتي كلمة وأكل كلمة، لومة لائم، لومة كلمة تاءها مربوطة وبعدين لائم الألف ثابتة والهمزة على الياء، أقوم اللذان، أقوم قيل، أقوم كلمة وقيل كلمة، وأسقطها همزتها في النظم لضرورة الوزن، اللذان وهي واللذان يأتيانها منكم، واللذان كلمة ويأتيانها كلمة، أقوم اللذان أولى، أولى لك فأولى، أولى كلمة ولك كلمة، العكس أولى، أولى العكس، قالت أولاهم، قالت كلمة وأولاهم كلمة واحدة، أولى دنا، دنا وهي دنا فتدلى، دنا كلمة وبعدين فتدلى، مثلها سنا برقه، سنا كلمة وبرقه كلمة، بني، بني آدم، بني كلمة وآدم كلمة، وكذا إن ابني من أهلي، إن كلمة وابني كلمة، ومن كلمة وأهلي بعد ذلك، مس، مس سقر، مس كلمة وسقر كلمة، مس الإنسان الضر، مس كلمة والإنسان كلمة، العكس مسكم الضر، مسني الضر، كلمة واحدة، مسني ومسكم كلها كلمة واحدة، ثار يعني ثار التنور، ثار كلمة والتنور كلمة، فك، فك رقبة، فك كلمة ورقبة كلمة، لان كلمة الآن كلمة منفصلة محذوفة الألف حيث ما وردت نحو لان حصحص الحق، لان باشروهن، لان خفف الله عنكم، باستثناء كلمة واحدة وهي من يستمع الآن يجد له، من يستمع الآن يجد له، الآن يجد في سورة الجن فألفها ثابتة كما مر معنا في باب الحذف، وهي ثابتة إجماعا. وصلنا إلى قوله ذق ليوفى ليبطئ البقر، سل آل آت الدع تعالوا لا تغر، قو خلقوا مشوا بنوا أشكوا وبم، لي بي لنا يئسن حل ذات لم. هذه كذلك مجموعة من الكلمات جاء بها بعد قوله ونحو قل، داخل تحت قاعدة ونحو قل، كلمات مفصولة من نحو قل، ذق إنك، لأن ذق كلمة وإنك كلمة، ليوفى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم، ليوفينهم كلمة مفصولة عن لما التي قبلها، كلا كلمة وإن كلا لما، وإن كلمة وكلا كلمة، لما كلمة، ليوفينهم كلمة، ذق ليوفى ليبطئ، ليبطئن وإن منكم لمن ليبطئن، لمن كلمة وليبطئن كلمة، البقر إن البقرة تشابه علينا، إن كلمة والبقرة كلمة وتشابه كلمة، سل وهي سل بني إسرائيل، سل فعل أمر كلمة وحدها بعدين بني إسرائيل، العكس سلهم، أيهم بذلك، سلهم سل سبيلا، هذه كلمات متصلة، أما سل بني إسرائيل فسل كلمة وبني كلمة، وهذا داخل من قوله فصل وغير ذقطع إن صح كان إلى قوله ونحو قل، فهذا يقطع إن صح القطع فيه عربية أيضا، آلي، آلي ياسين، آلي كلمة، ياسين كلمة، آل لوط، آل كلمة ولوط كلمة، العكس آلهة، آتت، آتت أكلها، آتت كلمة وأكلها كلمة، دع وهي دع أذاهم، تعالوا وهي تعالوا إلى، تعالوا أتلوا، تعالوا إلى، تعالوا كلمة وإلى كلمة، تعالوا أتلوا، تعالوا كلمة وأتلوا كلمة، لات وهي ولا تحين مناص، لات كلمة وحين كلمة ومناص كلمة، لات هذه فيها خلاف هل الألف محذوفة أو ثابتة، المشهور عند المغاربة هو إثبات الألف، لات كلمة وحين كلمة، غر وهي غر هؤلاء دينهم، غر كلمة وهؤلاء كلمة، العكس وغرهم في دينهم، وغركم بالله الغرور، ثم قال قو خلقوا مشوا، قو أنفسكم، قو كلمة آخرها هو المزيد، الألف المزيدة فوقها الدارة وهي صفر، يدل على أن هذا الحرف لا يقرأ وصلا ولا وقفا، وهذه الدارة تجعل على الحرف المزيد دائما، سواء كان الواو في نحو سأريكم، سواء كان الألف في نحو قو أنفسكم مثلا في لأذبحنه، وسواء كان الياء في نحو وراء حجاب بالشورى ونبأ المرسلين وهم ينهون عنه، أفإن مت أفإن مات لا تيأسوا، معناها فإن مت وأفإن مات الياء هنا زائدة، هذه أحرف الزيادة وتجعل عليها الدارة وهي صفر، علامة على أن هذا الحرف لا يقرأ وصلا ولا وقفا باستثناء لكن وأنا، فيوقف عليهما. قو أنفسكم، قو كلمة وأنفسكم كلمة. العكس، قولوا آمنا، قولي إني نذرت للرحمن صوما، قولي كلمة واحدة، قولوا كلمة واحدة. أما قو أنفسكم فقو كلمة وأنفسكم كلمة. خلقوا كخلقه، خلقوا كلمة فيها المزيد وكخلقه كلمة مستقلة. مشوا فيه، مشوا فيها الألف المزيد وفيه كلمة. بنوا ريبة، بنوا فيها الألف المزيد وريبة كلمة. أشكو، أشكو بثي، أشكو فيها الهمزة الأولى بالألف والمزيد بعد آخر الكلمة عليه دارة، وبثي كلمة. بم يعني بما يرجع المرسلون، بما كلمة ويرجع كلمة. فبما تبشرون، فبما كلمة وتبشرون كلمة. لي وهي هب لي، هب كلمة ولي كلمة. اشرح لي، اشرح كلمة ولي. ابني لي، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ابني كلمة ولي كلمة. سولت لي نفسي، سولت كلمة ولي جار مجرور. قال بعض المشايخ يشير إلى هذه الكلمات المفصولة فيها لي، رب ابني لي وهب لي وهب لي واشرح وسولت كذا واجعل لي، سولت لي اجعل لي، اجعل كلمة ولي كلمة. لي بي لنا يئسنا حل ذات لم، بي نحو وليؤمنوا بي، ليس بي ضلالة، وليؤمنوا كلمة، بي كلمة، ليس بي ضلالة، ليس كلمة، وبي كلمة ضلالة كلمة. لنا نحو اجعل لنا وهب لنا، يئسنا وهي واللائي، يئسنا واللائي كلمة. ترد الياء نحو اليمين وتجعل فيها نقطة كبيرة هي شكل الهمزة، وبعدين تأتي كلمة يئسنا. حل لا هن حل لهم، حل كلمة ولهم كلمة. أنت حل بهذا البلد، حل كلمة، أنت كلمة وحل كلمة وبهذا البلد كلمة. ذات، ذات لهب إرم ذات العماد. ذات لم، ذات لم نحو ذات لم بكسر اللام. لم أذنت لهم، لم كلمة وأذنت كلمة ولهم كلمة. لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، لم كلمة وحشرتني كلمة. لم تقولون، لم كلمة وتقولون كلمة. ثم قال رحمه الله تعالى: أملي إلى الفلفيا أبي خلا أدلاك فا إليه هل بل جعلا كلا ما تسكن دون يكفي ليملي لي تخف. أملي لهم، أملي كلمة ولهم كلمة، أملي من كيدي متين. سولت أملي إلى، أملي أملي لهم، إن كيدي متين. سول لهم وأملا لهم، سول كلمة ولهم كلمة، أملا لهم، أملا كلمة ولهم كلمة. أملي وكذلك أملا لهم، أملي كلمة وأملا كلمة. إلى نحو لا إلى هؤلاء، لا كلمة وإلى حرف جر وهؤلاء مجرور، ولا إلى هؤلاء العكس، وإلهنا وإلهكم واحد، إله واحد، إلهكم كلمة وإلهنا كلمة وإله كلمة. هذا معنى قوله أملي إلى. ألف الفيا، ألف سنة، ألف كلمة وسنة كلمة. الفيا، الفيا سيدها لدى الباب، الفيا كلمة فيها ألف الاثنين، سيدها بعدين كلمة. أبي نحو أبي لهب، أبي كلمة ولهب كلمة. أبي يأتي بصيرا، أبي كلمة ويأتي كلمة. العكس أبيكم، قال أبوهم، أبوهم كلمة واحدة فيها الواو هو نائب عن الرفع فقط، الواو معربة بالحرف مرفوعة بالواو نيابة عن الرفع. خلا، خلا فيها نذير، خلا كلمة وفيها كلمة ونذير كلمة. خلا ليست فيها إمالة وإنما هي الألف منقلب عن الواو، أصله الواو. خلا يخلو. أدلي، أدلي دلوه، أدلي كلمة ودلوه كلمة، كفي وهي كفي بربك إليه نحو ما أنزل إليه ما اتخذوهم. إليه الضمير يرجع على الموحى إليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول المعظم صلى الله عليه وسلم. ما أنزل إليه كلمة جار ومجرور، ما اتخذوهم ما كلمة نافية، اتخذوهم كلمة وحدها. إليه يرد علم الساعة، ضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يرد. ولا توجد إليه متصلة بما بعدها أبدا. إليه هل أدلكم، هل لنا، هل لك إلى أن تزكى، بل لجوا، بل لبث، بل لما، بل لعنهم الله. جعلا وهي جعلا له شركا فيما آتاهما. جعلا كلمة فيها ألف الاثنين. كلا، كلا لا وزر، كلا كلمة ولا كلمة. كلا لينبذن، كلا لينبذن، كلا كلمة ولا ينبذن كلمة. متى وهي متى هو، قل عسى، يقولون متى هو، متى كلمة وهو كلمة. اسكن، اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن كلمة وأنت كلمة. كلا ما تسكن دون يكفي، دون وهي لدنا دون العذاب الأكبر، عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لدنا كلمة ودون كلمة، ومنا دون ذلك، منا كلمة ودون كلمة وذلك كلمة. يكفي، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير. يكفي كلمة وبربك كلمة. ليملل، وليملي للذي، وليملل كذلك يضلل الله، يضلل لا يأتل أولو الفضل، لا يأتل بعدين أولو الفضل منكم. تخف أنا اخترت وراوت حملي، قال أنا اخترتك وراوته، تكتب الألف بالحملة لأنها يقف عليها، وهي كذلك أيضا يحتمل أن تكون زائدة. والله سبحانه وتعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ والشيخ.